نعم شيخ. صلى الله عليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد. سبق الجملة هذه، وأن هذه الجملة إذا أتى المرء بلفظ اللهم فالأفضل أن يحذف الواو، نص عليه الفقهاء ومنهم الإمام أحمد كما في رواية حرب عنه. قال: ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد أي الغنى منك الجد سبحانه وتعالى، هو المعطي سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الواجب منه إنما هو التحميد، اللهم ربنا ولك الحمد، وما زاد عن ذلك فإنه سنة. قالوا: لأنه لم يرد في كثير من الأحاديث، فما لم تتفق الأحاديث على إراده يدل على سنيته. وهل الزيادة، وهل هذه الزيادة مستحبة للجميع أم لا؟ مشهور المذهب أن زيادة ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره، أنها إنما تشرع للإمام والمنفرد فقط، هذا هو المشهور المذهب. قالوا: لأن أبا سعيد إنما حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه من المأمومين، فيدل على أنه إنما يشرع للإمام والمنفرد، هذا المذهب. والرواية الثانية واختيار أبي الخطاب الكلوذاني، وهذا سبق معنا شرحها بالتفصيل في عمدة الأحكام، أن هذه الزيادة تستحب للإمام والمأموم، والحقيقة أنه لا دافع لجعلها للمأموم، فإن الأصل أن ما شرع للإمام يشرع في حق المأموم، ولذلك كثير من مشايخنا من شيخ الزنباز وغيره يرجح هذا الشيء، أنها تشرع في حق الإمام والمأموم خلافا للمذهب. مذهب لا، أن المأموم لا يقولها، وإنما يقتصر على التحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة وعبد الله بن عمر: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي لا تزيدوا عليها. مفهوم أن لا تزيدوا، مفهوم هذه الجملة أن لا تزيد عليها، وحملوا حديث أبي سعيد على الإمام والمنفرد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار ابن عباس رضي الله عنه إلى أنفه، مما يدل على أن الجبهة والأنف حكمهما واحد، ولذلك جاء في بعض الروايات على الرأس، على الرأس، مما يدل على المقصود الوجه، ولذلك لا يجوز أو لا يصح، عفوا، لا يصح سجود امرئ ارتفعت جبهته أو ارتفع أنفه عن الأرض، فيجب السجود عليهما معا لأنهما بمثابة العضو الواحد. قال: واليدين، وسبق معنا أن السنة إنما يكون السجود على الكفين فقط، وأن السنة في الذراعين أن يرفع، ولم نقل إنه واجب رفع الذراعين وهو عدم الافتراش، لأنه قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يفترش، كابن عمر جاء عنها أنه كان يفترش، فلربما كان افتراشه لحاجة أو هو من باب ترك الأفضل فقط. والركبتين وأطراف القدمين، سبق معنا في الدرس الماضي الحد الأدنى والحد الأعلى للسجود، أليس كذلك؟ أو ما ذكرناها؟ قلنا ما ذكرتها هنا موضع آخر. نقول إن السجود له حدان أو له صفتان: صفة إجزاء وهو الحد الأدنى لها، وصفة كمال وهي السنة والكمال. فأما صفة الإجزاء التي من فعلها أو من فعل دون أقل منها فإنه لا يصح سجوده، قالوا: ما اجتمع فيه وصفان، أن يجتمع فيه وصفان. الوصف الأول أن يجعل أعظمه السبعة على الأرض، أن يجعل أعظمه السبعة على الأرض، وهما الوجه، الجبهة، والأنف، والكفان، والركبتان، والقدمان. ودليل هذا الشرط حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت، طبعا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، إذن هو واجب. الوصف الثاني أن من شرط السجود ليكون سجودا صحيحا أن يكون على هيئة السجود، أن يكون على هيئة السجود. وقد ذكر علماء اللغة أن هيئة السجود هي أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر، وهذا الذي فهمه أهل اللغة من الجاهلية. وقد جاء عند ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما لا تؤمن قال إني لأستنكف أن تعلو استي رأسي، فدل على أن أبا طالب علم أن السجود لا يكون كذلك إلا بهذه الهيئة. والمشركون لما أمروا بالسجود أخذوا حفنة أو حفنة تراب فجعلوها على وجوههم يأبون السجود، يمتنعون من السجود. ففي هذا يعني لأنهم عرفوا المعنى، فمن وضع الأعظم السبعة ونام على بطنه فليس بساجد، إنما الساجد من كان على هذه الهيئة. وهنا يعني نكتة ناسبة المعنى طرأت في بالي الآن. قبل أيام سمعنا أن بعض من ينتسب للقرآنيين يقول إن السجود هذا ليس مشروعا، وإنما فعله بعض بادية العرب من الأعراب. وهذا الرجل الذي قال أو المرأة الذي قال هذا الكلام يعني لجهله من جهات، من أضعف جهله أن العرب يعني يستنكفون ويمتنعون من السجود لما يرون في أنفسهم من العزة، فليس هذا من وضعهم، ليس هذا من قال كان في هو أو هذه المرأة تقول إن هذا في نفوس بادية العرب التعبد والتذلل، فهذه من أثار الجاهلية عندهم، وهذا من جهلها، فإن العرب يمتنعون من ذلك، فإن فيهم من الأنفة ما ليس عند غيرهم، ولذلك يعني فعلوا ما فعلوا عندما أمروا بالسجود. المقصود أن هذين الشرطين يحصل بها السجود المجزأ. أما السجود الكامل فنبدأ بالوجه، فإن الوجه السجود الكامل به أن يسجد المرء على الأرض وأن لا يجعل بينه وبين الأرض شيء، ما يجعل بين وجهه وبين الأرض شيء إلا أن يكون ذلك الشيء الذي وجد طارئا. قد سبق معنا مسح الأرض وأنه يكره إلا لحاجة فيكون مسحة واحدة، إلا أن يكون طارئا مثل السجود على كور العمامة، فإن كور العمامة لم يجعلها أساسا ليسجد عليها، وإنما هي موجودة قبله، إنما هي موجودة قبله فلذلك يسجد عليها. أما اليدان فسبق معنا أن السنة أن تكون الأصابع، أو سيأتي معنا ضم الأصابع أن تكون مضمومة، وكل موضع في الصلاة فإن السنة فيه ضم الأصابع إلا في الركوع فإن السنة تفريج الأصابع، فإن السنة فيها الضم وأن تكون عند المنكبين كما جاء في بعض طرق حديث مالك بن بحينة، تكون عند منكبيه، سجد فجعل يديه عند منكبيه مثل هيئة التكبير. والسنة أن يرفع يديه عن الأرض فلا يفترش بهما، وتكلمنا عنها، كما أن السنة أن يجافي عضديه وسيأتي بعد قليل. وأما الركبتان فالسنة فيهما أن يجافي فخذيه عن بطنه، أن يجافي فخذيه عن بطنه، ويجوز بل ويشرع بإجماع أهل العلم تغطية ركبتيه لأنها من تمام الستر. وأما القدمان فإن السنة فيهما سبق معنا أيضا، أظن ذكرتها شيء، أن السنة أن تكون ممدودة وأن تكون الأصابع جهة القبلة، وهل السنة ضم القدمين أو إبعادهما وأن تكون بعيدتين عن بعض، روي في ذلك حديث في يعني أن تكون منفرجتين أو بعيدتين، وفهم حديث آخر في الصحيح بضمهما، حديث عائشة حينما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدها على قدميه، فهم منه أن اليد إذا كانت على القدمين أن تكون القدمان مضمومتين. والمذهب الأول وهو أن السنة حال السجود أن تكون القدمان يعني ليستا متلاصقتين وإنما مبتعدتين عن بعضهما. نعم تفضل. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. نعم، هذا حديث مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، هذا يدلنا على أن كل صلاة يفعل بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فرج بين يديه. قول مالك فرج بين يديه المقصود أي بين عضديه وبين صدره، بين عضديه وبين صدره، ولذلك قال حتى يبدو بياض إبطيه، فليس المقصود بيديه الكفان أنه يبعدهما، لا، فإن موضع الكفين أن تكون عند المنكبين، وإنما المقصود عدم ضم اليدان إلى الصدر. وفي معناه أيضا قضية التجافي بين الفخذين والبطن، ويكاد يكون إجماعا استحباب ذلك الفعل. نعم في خلاف عن بعض أهل العلم لكن قال الترمذي عمل أهل العلم على استحباب التجافي في السجود. قول ابن رجب إن قول ابن إن قول أبي عيسى الترمذي عمل أهل العلم، لأن أحيانا يقول عمل أكثر أهل العلم وأحيانا يقول عمل أهل العلم، إن قول الترمذي عمل أهل العلم مشعر بالإجماع، مشعر بالإجماع، فكأن حكاية إجماع. طيب، فيعني يكاد يكون كلام أهل العلم متفق على استحباب المجافات بين العضدين وبين الصدر وبين الفخذين وبين البطن، ومنها حديث مالك وغيره من الأحاديث، وهي حديث كثيرة وردت في الباب. استثني من ذلك على المذهب صورة واحدة وهو المرأة، فإن المذهب يقول إنه يستحب المرأة أن تضم نفسها حال سجودها. وما السبب في ذلك؟ قالوا لأن المرأة يستحب لها الستر وأن تتعود على الستر، وذلك فإن المرأة أولا يستحب لها أن تضم نفسها ولا تجافي بين عضديها وبين وصدرها ولا بين فخذيها وبين بطنها. الأمر الثاني أنه لا يستحب لها الافتراش، ما يستحب لها الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي غيرها، وإنما تجلس في صلاتها على سبيل استحباب إحدى جلستين، إما أن تتربع في صلاتها أو أن تخرج قدميها من جهة اليمنى كاملتين، فلا يكون فيه افتراش، لأن الافتراش فيه ظهور للظهر وانتصاب للظهر، وفي ذلك قد يكون فيه ظهور المرأة. لكن لو جلست وقد جعلت سدلت رجليها من جهتها اليمنى فجلست على شقها الأيسر فلا يكون فيه يعني ظهور لجسد المرأة، وقد جاء في ذلك أحاديث عن ابن عمر وعائشة ربما نشير لها بعد قليل. إذن هذا المذهب. لكن جاء في البخاري أن أم الدرداء الصغرى رضي الله عنها وكانت فقيهة كذا، أنها رضي الله عنها كانت تجافي وكانت تمد نفسها في الصلاة، هذا يدل على أنه يجوز المرأة أن تجافي بشرط ألا يراها الرجال، بشرط ألا يراها الرجال. لكن أما عند الرجال أو مظنة رؤية الرجال فلا شك أنه وجها واحدا يكره لها المجافة ويكره لها الافتراش. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على استحباب رفع المرفقين عن الأرض، وقلنا بالاستحباب لأن المقصود وضع الواجب شرعا إنما هو السجود على الأعظم السبعة، ولأنه ورد عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك فهو محمول على الاستحباب. ومخالفة هذا الاستحباب هل هو مكروه أم جائز؟ لا، نقول إنه مكروه، إنه مكروه لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الافتراش، نهي عن الافتراش. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. نعم، هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، أي قبض على ركبته مفرجة الأصابع، وهذا هو الموضع الوحيد في الصلاة التي تفرج فيها الأصابع، وإذا سجد ضم أصابعه، ضمها، والمقصود بضمها أنه جعلها مضمومة غير مفرجة، وليس المقصود بضم اليد لورود النهي عن ضم اليد كما سبق معنا قبل، وإنما تكون ممدودة اليد ولكنها مضمومة الأصابع، الضم هنا متجه الأصابع. طبعا هذا الحديث يعني رواه الحاكم وصححه، والذهبي في تلخيصه للحاكم وافقه، وهذه مسألة ما يوافق فيها الذهبي الحاكم. كيف يكون؟ يقول إن الذهبي لخص كتاب الحاكم، لخص كتاب الحاكم ولخص غيره من الكتب، وكان في تلخيصه له ثلاث حالات: أحيانا ينتقد الحاكم، ينتقد الحاكم في تصحيحه، فهنا نقول خالفه الذهبي، وهذا في آخر الكتاب أكثر من أوله. الحالة الثانية أن يقول نعم، يؤيده صراحة بأن يقول هو كما قال أو نحو ذلك، فنقول هنا وصححه الذهبي. النوع الثالث أن ينقل تصحيحه من غير نقد ولا موافقة، هذه هي التي حدث فيها كلام بين أهل العلم، هل موافقة الذهبي للحاكم هنا إقرار أم ليست إقرارا، مجرد نقل فقط، مجرد نقل. والذهبي معروف بتلخيص الكتب، فقد لخص السنن الكبرى ولخص كثير من الكتب ومنها مستدرك الحاكم وغيره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. طيب، هذا حديث عائشة رضي الله عنها محل إشكال عند أهل العلم، لنبدأ بمعناه ثم ننتقل في حديث صحته ثم الفقه الذي أخذ منه. عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا أي في جلوسه. قال المصنف رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. ظاهر هذا الحديث التصحيح، وقد يعني مشى كثير من أهل العلم على تصحيحه، إلا أن بعض أهل العلم ذكروا أن له علة، فإن النسائي لما روى هذا الحديث قال لا أعلم أن هذا الحديث رواه إلا أو لم يروه غير أبي داود الحفري، قال وهو ثقة، كذا يقول وهو ثقة، إذن ظاهر الحديث الصحة. ثم قال ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، كذا يقول الترمذي، كذا يقول عفوا النسائي، فكأنه يرى أن المتهم به أبو داود الحفري هذا. ولكن ابن عبد الهادي في المحرر ذكر أن هذا الحديث له متابع، ولذلك مال لتصحيح هذا الحديث. نعم. معنى جلوس النبي صلى الله عليه وسلم متربعا هي الجلسة التي نعرفها جميعا، بأن يجلس المرء على اليتيه، وأن يجعل قدميه يعني مسقوطتين، مثل هيئة أغلب الشباب الآن جالس متربع. وهذه الجلسة قيل إنها جلسة من أفضل الجلسات، يقول إنها من أفضل الجلسات، حتى إن الفقهاء يقولون إن المعتكف يستحب له، ذكروا ذلك، يستحب له أن يجلس هذه الجلسة، لأنها في معنى القيام، لأنها في معنى القيام. طبعا الغالب من جلسة طبعا هذا ذكره في حال الصلاة، طبعا أفضل الجلسات في الصلاة، وأما غالب جلسة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان يجلس جلسة المتحفز عليه الصلاة والسلام. طيب قولها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، متى يجلس المرء متربعا؟ نقول إن الجلوس متربعا في موضعين. الموضع الأول فيما يشرع فيه الجلوس، في موضع الجلوس في الصلاة، الموضع الأول في موضع الجلوس في الصلاة، وهو بين السجدتين وحال التشهد الأول أو الثاني. والجلوس متربعا للرجل في هذين الموضعين مباح، يجوز له أن يجلس متربعا، يجوز لعموم ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه يباح له ذلك، ولكن الأفضل له أن يجلس إما مفترشا أو متوركا، هذا من باب الأفضلية الأفضل، ولكن يجوز له من غير كراهة أن يفعله. إلا المرأة، فإن المرأة يستحب لها أن تجلس في صلاتها متربعة أو سادلة قدميها جهة يمينها، لما صح عن ابن عمر أنه يأمر النساء بذلك، ولفعل عائشة رضي الله عنها ذلك. الأمر الثاني متى يستحب أو متى تكون الجلسة متربعا؟ قالوا إذا صلى المرء جالسا عند القيام، إذا صلى جالسا عند القيام، إما في أن تكون نافلة أو لأجل مرض، فإن المرء يقولون له أن يجلس أي جلسة شاء، إذا صلى جالسا له أن يجلس متربعا مفترشا كالجلسة بين السجدتين، متوركا على كرسي، متكئا مادا قدميه، يجوز له أن يجلس أي جلسة شاء. ولكن قالوا إن أفضل الجلسات، أفضل الجلسات أن يجلس متربعا في حال القيام، أفضل الجلسات في حال القيام أن يجلس متربعا، وفي معناه الركوع، وفي معناه القيام من الركوع، فهو أفضل الجلسات لمن صلى جالسا. دليلهم حديث الباب، ولأن أغلب الصحابة كان يفعل ذلك كابن مسعود وغيره. وأما جلسته في وقت السجود إن كان عاجزا عن السجود فإن الأفضل له أن يجلس مفترشا، لأنها أقرب لهيئة السجود، واضحة؟ إذن نقول إن جلوس المرء متربعا جائز، ويكون له إن شئنا نقول حالتين أو ثلاث، لنقول ثلاث. الحالة الأولى في موضع الجلوس فيكون جائزا، لكنه خلاف الأولى، إلا للمرأة، فإن المرأة في حقها الأفضل التربع. الموضع الثاني في حال القيام لمن كان عاجزا عن القيام، وفي معناه الركوع والرفع من الركوع، فإن الأفضل هيئات الجلوس التربع، ويجوز أن يجلس أي جلسة شاء، هذا الثاني. الموضع الثالث لمن صلى جالسا في السجود، فنقول يجوز له أن يتربع، لكن الأفضل أن يفترش، لكن الأفضل أن يفترش إذا كان عاجزا طبعا عن السجود، لأن الافتراش أقرب لهيئة الجلوس. سمي شيخي صلى الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائية واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث لما رواه الإمام أو لما سئل عنه الإمام أحمد قال إن حديث حذيفة أصح منه، وحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا إيماء من الإمام أحمد أن حديث ابن عباس ضعيف، ولذلك أهل العلم أعلوا حديث ابن عباس بعلتين. العلة الأولى قالوا إن هذا الحديث تفرد به الكامل بن العلاء التميمي، وهو مختلف في يعني توثيقه، فإن بعض أهل العلم ضعفه. العلة الثانية ذكرها ابن عدي في الكامل، قال إن هذا الحديث روي مرسلا، وهو الاختلاف على كامل، الاختلاف فيه توثيقا والاختلاف عليه هل الحديث مرسل أم أنه موصول. إذن أعل بعلتين، وأحمد أومأ ومال، يعني يفهم من حديث من كلمته أنه أصح من كذا، أنه تضعيف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذه الخمس جمل، وجاء عند الترمذي وابن ماجه أيضا واجبرني، أصبحت ست جمل، أصبحت ست جمل. الواجب عند أهل العلم يقولون إنما يجب أن يسأل الله عز وجل المغفرة مرة واحدة، هو مشهور المذهب، ويستحب له أن يزيد ثلاثا، ويستحب له أن يأتي بحديث ابن عباس رضي الله عنه، وإنما الواجب واحدة. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، رواه البخاري. نعم، هذا حديث مالك بن حويرث الطويل، وأتى بالمصنف بجملة منه، وهو أن مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، لم ينهض أي لم يقم حتى يستوي قاعدا أي يجلس. هذه الجلسة هي التي يسميها أهل العلم بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة. قبل أن نتكلم في هذه الجلسة ووقت مشروعيتها وهيئتها، لنتكلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري. طبعا هذا الحديث لا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه جلسة الاستراحة إلا حديث مالك بن حويرث، وغيرها من الأحاديث لا تصح، ولذلك الإمام أحمد صحح حديث مالك في جلسة الاستراحة لما سئل عنها، وقال لكن أكثر الأحاديث ليس فيها ذلك، ولكن أكثر الأحاديث ليس فيها ذلك. وسيأتي معنا أن بعض الفقهاء يعني فهموا من كلام أحمد الترجيح بالأغلبية بأكثرية الرواة. البخاري لما روى هذا الحديث قال كلمة، قال يحمل إن كان محفوظا على أنه في التشهد. ذكر ابن حجر لما ذكر كلمة البخاري قال صنيع البخاري، شوف صنيع البخاري معنى روى الحديث، صنيع البخاري يدل على أن قوله أو أن هذه الزيادة في وتر أنها وهم من الراوي، إنه قال إن كانت محفوظة فإنها تحمل على الجلسة التشهد، فكأن البخاري يرى عدم مشروعية هذه الجلسة وهي جلسة الاستراحة، وإنما يرى أنها محمولة على بعد الثنائي ليست بعد الوتر، فلعلها قال إذا قام إلى وتر من صلاته يعني الثالثة، ربما يعني هذا قصد البخاري، كذا ذكر ابن حجر. ولكن على العموم الحديث صحيح إسناده، رواه البخاري في صحيحه، لم يصرح بإعلالها، صححها الأئمة الكبار كأحمد وغيره. عندنا هنا مسألتان على سبيل الاختصار، المسألة الأولى هل يستحب هذه الجلسة أم لا؟ مشهور المذهب أنها ليست مستحبة، وإنما هي جائزة يجوز، وتتأكد عند الحاجة، كأن يكون المرء كبيرا أو ثقيلا أو مريضا. الشخص إذا كان مريض يصعب عليه القيام مرة واحدة، فيستحب له هذه، نقول تشرع ما نقول استحب. فالمذهب أنها ليست مستحبة لأنها زيادة، قال ولأن أغلب الأحاديث كما نص أحمد على عدم وجودها، فورودها في حديث مالك إن يعني قبلت، وإن كان يعني ابن حجر كما ذكرت لكم يعني ذكر أن بعض أهل العلم يوهم أنها ليست محفوظة لكنها محفوظة، هذا الأمر الأول، إن يعني قبلت الرواية فهي محمولة على أنه ظن ما ليس بجلسة أنها جلسة، أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام كان يجلسها، كان يجلسها. إذن هذا هو المذهب وهو الظاهر، ولكن لو فعلها المرء أحيانا وكان قادرا فلا شك أنه لا إثم عليه، لا شك أنه لا إثم عليه. وإنما الخطأ حقيقة في الملازمة عليها، في الملازمة عليها. وبعض الإخوان يرجح سنية جلسة الاستراحة، وهو قول لجماعة من أهل العلم وثابت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنها استحباب جلسة الاستراحة، ولكن لم يقل أحد أنها تستحب على صفة الديمومة. وذلك بعض الإخوان لما صلى في أحد المساجد قال قمت للركعة الثانية فظننت أني قد وهمت، لأن كل من في المسجد جلسوا جلسة الاستراحة. الرسول لم يلازم عليها، ولم يكن الصحابة يجلسون بهذه الهيئة، وإنما يجلسونها أحيانا أحيانا. وذلك حتى على القول باستحبابها فإننا نقول يلزم أن تتركها، ليس أحيانا بل تتركها في أحيان كثيرة، فإن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم فعلها، فتفعلها أحيانا. انظر فرق بين ما فعله وبين ما لا داوم على فعله من حيث الملازمة. إذن هذا واحد. الأمر الثاني في قضية هيئة هذه السجدة، كيف تكون سجدة الاستراحة؟ فيها ثلاث روايات المذهب، لكن يهمنا منها روايتان. الرواية الأولى مشهور المذهب أن جلسة الاستراحة لمن فعلها على سبيل الجواز أو الاستحباب عند الحاجة أو المشروعية عند الحاجة أنها تكون كالجلسة بين السجدتين، يكون مفترشا. والرواية الثانية وجزم بها جماعة من المحققين المذهب أظن منهم الآجري وغيره أنها تكون على العقبين. وذكرت لكم في الدرس الماضي كلام شمس الدين الزركشي أن حديث ابن عباس رضي الله عنه في جلوسه على عقبيه أنه محمول على جلسة الاستراحة دون جلسة التشهد، وبذلك تجتمع الأدلة والنصوص. والحقيقة أن هذا متجه نوعا ما أن جلسة الاستراحة تكون لأنها هي المناسبة للقيام وهي المساعدة على القيام، وأما الافتراش فإنها ليست مساعدة للقيام، فإنها ليست مساعدة على القيام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. نعم، نقف هنا ثم نتكمل. هذه ثلاثة أحاديث كلها جاءت عن ابن عباس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثلاثة أحاديث. وقد وجد بين هذه الأحاديث من التعارض الشيء الكبير كما سأذكر لكم بعد قليل. الحديث الأول حديث أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، يدعو عليهم ثم تركه، أي ثم ترك القنوت، وهذا هو أصح الروايات وهي التي في الصحيحين. قال وفي رواية عند أحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. شوف الأولى يقول تركه، قنته ثم تركه لم يرجع إليه، وفي الثانية قال استمر عليه إلى أن فارق الدنيا. انظر الثالثة قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، دل على أنه يفعله عند الموجب ويتركه عند عدم موجبه. محل الإشكال في الجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة كلها هو قول أنس في الحديث الأول ثم تركه. ما معنى ثم تركه؟ إذن الحديث الأول والثاني والثالث دليل على مشروعية قنوت النوازل، لكن قول أنس رضي الله عنه ثم تركه ما معنى؟ الفقهاء أربعة، مشهور المذاهب أربعة، لكل واحد من هذه المذاهب الأربعة قول في معنى ثم تركه. فأبو حنيفة يقول إن قول أنس ثم تركه أي ترك القنوت مطلقا، فلا يشرع القنوت أبدا لا لنازلة ولا لغيره، لا يشرع القنوت أبدا في الصلاة الفريضة. وجاء الشافعي فقال ثم تركه أي ثم تركه في غير الفجر، لأجل الرواية الثانية. وجاء مالك فقال ثم تركه أي تركه في غير الفجر وترك الجهر به. وذلك أصحاب الشافعي إلى الآن يقنطون في صلاة الفجر إعمال الرواية أحمد والدارقطني، والمالكية يقنطون في الفجر سرا، يرفع من الركوع ويدعو وحده بصوت غير مسموع ولا يؤمن المأمومون خلفه، ما يكون مسموعا. إذن ترك الجهر وتركه في غير الفجر. والطريقة الثالثة وهو قول الخلفاء الأربعة جميعا، الخلفاء ما نقول أربعة إنما ثلاثة، والذي ورد عنهم أبو بكر وعمر وعلي، هو الذي ورد عنه، ورد عن الخلفاء وورد عن كثير من السلف، وهو طريقة محققي أهل العلم حتى من المذاهب الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، وهو مشهور مذهب الحنابلة، أن معنى تركه أي تركه عند انتهاء ذلك الشهر، تركه عند انتهاء ذلك الشهر وبقي حكمه. وبذلك نأخذ الحديث الثالث، فكان يقنت عند وجود موجبه ولا يقنت عند ارتفاع سببه. وأما الحديث الثاني الذي رواه الدارقطني فإن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه جاء من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك. وقد قال ابن حبان في الثقات: الناس يعني العلماء كلهم يتقون ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، فإنه كان فيها اضطراب كثير، فيها اضطراب كثير. إذن رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس اتقاها أهل العلم كلهم، هذا من جهة، إضافة إلى أن أبا جعفر الرازي هذا فيه مقال كبير جدا، حتى إن الإمام أحمد وغير من أهل العلم ضعفوه، أحمد قال ليس بقوي. إذن فيه علتان: ضعف أبي جعفر بخصوصه، وضعف روايته عن الربيع فإن فيها اضطراب كما قال ابن حبان. إذن لا تصح الرواية الثانية، وإن صحت الرواية الثانية فإنها محمولة على القنوت بمعنى طول القيام، وقوموا لله قانتين، فقول أنس وأما الصبح فما زال يقنت فيه أي يطيل القيام فيه. ولذلك فإن كما سبق معنا قبل الصلاة أو قبل الأذان أن أطول الصلوات الخمس من حيث القراءة هو ماذا؟ صلاة الفجر، فما زال يطيل القراءة فيها، فيكون قول أنس حديث منفصل عن الحديثين السابقين، وبذلك تجتمع الأدلة ولا تنفصل. انتهى الوقت، إذن نقف، لأن هناك مسائل تتعلق بقنوت النوازل نبدأ به. المحققون من أهل العلم ومنهم النووي من الشافعية، منهم أبو جعفر الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة وهم معنيون بالحديث وقوف عنده، أنهم يرون هذا الرأي. ابن حجر يعني كأنه يميل لهذا الرأي، لكني ما أجزم برأيه.